بلون في كتاب الجمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الصوم تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقي في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: أو أخبر بدخول الليل فأفطر تعويلا على قوله. كان الكلام في الموارد التي يجب فيها القضاء خاصة من دون كفارة. تعرضنا لجملة من الموارد التي يجب فيها القضاء على المكلف ولا تجب الكفارة على المكلف. من الموارد التي يجب فيها القضاء خاصة دون الكفارة هو لو أخبره مخبر بدخول الغروب وأنه قد دخل الليل فأفطر اعتمادا على قوله، ثم تبين له بعد ذلك أن الليل لم يكن قد دخل وأن إفطاره كان في النهار، فهل يجب عليه شيء أو لا يجب؟ هنا يقول الشارح بأنه لو أخبر شخص الصائم بأن الليل قد دخل وأفطر بناء على قوله ثم تبين له الخلاف وأن الليل لم يدخل وأن إفطاره كان في النهار، هنا يجب عليه القضاء خاصة دون الكفارة. إلا أن الشارح يشكل عليه، يقول بأنه لا معنى للتفصيل بين القضاء والكفارة، لأن هذا الإنسان إما يجب عليه القضاء والكفارة معا وإما لا يجب عليه شيء منهما، لا القضاء ولا الكفارة، لأن هذا الإنسان الذي أفطر بناء على إخبار الشخص إن كان يحق له أن يفطر بناء على هذا الإخبار فكما لا تجب عليه الكفارة لا يجب عليه القضاء لأنه أفطر بحجة شرعية، لأن الشارع أجاز له أن يعتمد على قول هذا المخبر بدخول الليل. إذن إن قلتم أنه كان يجوز له الاعتماد على قول المخبر فكما لا تجب الكفارة لا يجب القضاء ماذا؟ وإن قلتم أنه لم يكن يجوز له الاعتماد على إخبار هذا المخبر فكما يجب القضاء يجب الكفارة أيضا، لأنه هذا أفطر في النهار عمدا. إذن التفصيل بين القضاء والكفارة يقول الشارح الشهيد الثاني لا وجه له، يعني إما أن تلتزموا بالقضاء والكفارة معا وإما أن تلتزموا بعدم القضاء والكفارة معا، ولا وجه للتفصيل بين وجوب القضاء دون الكفارة. طبعا منشأ هذا الاختلاف هو أنه لا يوجد عندنا نص خاص في المسألة، وإلا لو ورد عندنا نص خاص في المسألة فكنا نعمل بذلك النص. فلهذا قال من الموارد التي تجب فيها القضاء ولا تجب الكفارة، لأنه نحن إلى الآن نتكلم في العطف، قال ويقضي خاصة من غير كفارة في صفحة 92 ويقضي خاصة من غير كفارة لو عاد الجنب إلى النوم، وذكرنا مجموعة من الموارد، ومن تلك الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة أو أخبر بدخول الليل فأفطر تعويلا على قول ذلك المخبر ويشكل. الشارح يقول لأن هذه ليست من موارد وجود القضاء دون الكفارة، في بعض الموارد وجود القضاء والكفارة معا، وفي بعض الموارد عدم وجودهما معا، ولا مورد للتفصيل. ما هو المورد الذي يجب القضاء والكفارة معا، والمورد الذي لا يجب القضاء ولا الكفارة معا؟ يقول: إذا كان الإنسان قادرا على الفحص، أخبره شخص بأن الليل قد دخل، ولكن هو كان بإمكانه أن يفتح الراديو ويسمع أن المؤذن يؤذن، إذا كان المؤذن عارفا بالوقت وكان ثقة، إن كان الوقت المؤذن يؤذن إذا قد دخل الوقت، كان بإمكانه أن يفحص، كان بإمكانه إذا كانت له ساعة دقيقة أن ينظر إلى ساعته ليرى أن الوقت قد دخل أو لا، ولكن هو لم يراعي ذلك، لم يفحص، اعتمادا على قول هذا الشخص كان عطشان عطشا شديدا، اعتمادا على قول هذا الشخص أفطر مباشرة. يقول: هذا الإنسان وجب عليه القضاء والكفارة معا لو تبين خلاف ذلك. وأخرى لا يستطيع أن يتبين، حتى إما لعماه، إما لأنه لا يوجد عنده طريق للفحص، أو لسبب هذا السبب أو لسبب آخر، لا يستطيع أن يفحص ليرى أن الليل قد دخل أو لا، لمانع لهذا السبب أو لأي سبب آخر. وأفطر اعتمادا على قول المخبر، ثم تبين له بعد ذلك ماذا؟ أن الليل لم يكن قد داخلا. هنا في مثل هذه الحالة كما لا تجب الكفارة، أيضا لا يجب القضاء على المكلف. إذن التفصيل لا وجه له. قال: ويشكل بأنه إن كان ذلك الصائم قادرا على المراعاة والفحص والتحقق من أن الليل والغروب قد دخل أو لا، ينبغي وجود الكفارة أيضا كما سبق في فرع سابق أشرنا إلى هذا، وهو أنه لو أفطر لظلمة موهمة وتبين أن النهار باطل ولم يدخل الليل، قلنا يجب عليه القضاء والكفارات، كما سبق لتقصير المكلف وإفطاره حيث ينهى عن الإفطار. لماذا ينهى عن الإفطار؟ لأن المفروض أنه هو في النهار، وفي النهار يجوز له الإفطار، أو هو منهي عن الإفطار. والآن عندما أخبره المخبر شك أنه حصل الليل أو لم يحصل الليل، فيستصحب ماذا؟ بقاء النهار. إذن هو كان منهيا عن الإفطار، يوجد عنده استصحاب بقاء النهار، فلم يجوز له أن يفطر إلا إذا حصل عنده حجة شرعية، والمفروض أنه لم تحصل عنده حجة شرعية، فيجب عليه القضاء والكفارة معا، حيث ينهى عنه وإن كان مع عدمه. أما إذا فرضنا أن الصائم لم يكن قادرا على الفحص، على المراعاة، على التحقق من أن الليل قد دخل أو لا، وإن كان مع عدمه، فينبغي عدم القضاء أيضا، فقط لا تجب الكفارة، لا تجب الكفارة والقضاء معا. إذن تفصيل الماثم لا محل له، حيث أنه أوجب القضاء دون الكفارة، لأنه في بعض الموارد تجب القضاء والكفارة معا، وفي بعض الموارد لا يجبان معا. قال: فينبغي عدم القضاء أيضا هذا إن كان، هذه إن وصلية، إن كان ممن يسوغ تقليده له، يعني إن كان هذا الإنسان الذي لا يستطيع مراعاة دخول الليل والفحص عن دخول الليل، كان يجوز له أن يعتمد على قول هذا المخبر، يعني كان ثقة مثلا. أما إذا لم يكن ثقة ولم يكن يجوز لهذا الإنسان أن يعتمد على قوله، فأيضا يجب القضاء والكفارة، لأنه لم يعمل بحجة شرعية، لم يعمل بقول من اعتبر الشارع قوله. وعلى هذا الأساس إذا هذا الإنسان الذي لا يمكنه من تحقق دخول الليل لو أفطر مع عدم الحجة فيجب القضاء والكفارة لو تبين له الخلاف، ولو كان ينكر الاعتماد عليه لا يجب عليه لا القضاء ولا الكفارة. قال: إن كان ممن يسوغ تقليده له كالعادل، كالثقة، إن قلنا أن الثقة في الموضوعات أيضا يمكن قبول قوله، وإلا وأما إذا كان ذلك الإنسان لا يمكن الاعتماد على قوله لا يجوز تقليده، وإلا فكان أول يعني يجب عليه القضاء والكفارة معا. والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول، يعني ماذا؟ يعني أوجب القضاء دون الكفارة في حالة القدرة على المراعاة والفحص، ولكن نحن نرى الشهيد الثاني يقول في حالة القدرة على المراعاة والفحص لو تبين له الخلاف فإنه يجب عليه القضاء والكفارة معا. لا ما يقوله المشهور أو صرح به جماعة من الفقهاء أنه يجب القضاء دون الكفارة. طبعا المسألة خلافية، الإخوة ما يمكنهم الاعتماد على هذا، وإنما لا بد من الرجوع إلى الرسائل العملية، لأن المسألة خلافية بين فقهاء المعاصرين أيضا. هذا هو الفرع الآخر من الفروع التي يجب فيها القضاء دون الكفارة. ومن الفروع أيضا أو أخبر ببقاء الليل، هذا الإنسان جلس للسحور حتى يأكل قبل طلوع الفجر وشك أن الفجر دخل أم لا، فأخبره مخبر بأن الفجر لم يدخل بعد، لم يطلع الفجر بعد، وإنما الليل باق، فأكل بناء على أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له خلاف ذلك أنه أكل في النهار، فهل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء؟ هنا قال الماتن الشهيد الأول أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة، والشارح يقول والحق معه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان كان يوجد عنده أصالة جواز الأكل، لأن هذا الإنسان قبل ساعة كان يجوز له أن يأكل أم لا؟ نعم. الآن عندما شك أنه يجوز له أن يأكل أو لا يجوز يستسحب ماذا؟ يستسحب بقاء جواز الأكل. إذن هذا الإنسان في هذه الحالة الأصل مع جواز الأكل، بخلافه في الفرع السابق الأصل كان مع جواز الأكل أم أو مع عدم جواز الأكل؟ كان مع عدم جواز الأكل. هنا يقول الشارح والماتن أنه يجب القضاء دون الكفارة، ولكن الشارح يترقى يقول لا، إذا كان ذلك الشخص الذي أخبره بعدم دخول الفجر كان ممن يعتمد على قوله ثم تبين الخلاف، لماذا يجب القضاء؟ لا يجب عليه القضاء كما لا تجب الكفارة. هذا الإنسان اعتمد على قول عدل أخبره بأن الليل باق وأن الفجر لم يطلع، ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر كان قد طلع، هذا الإنسان لا يجب عليه لا القضاء ولا الكفارة، كما هو فتوى جل من فقهائنا المعاصرين أيضا أنهم يذهبون إلى أن الإنسان لو اعتمد على قول ثقة وأفطر بناء على ذلك وأكل بناء على هذا الإخبار ثم تبين له أن النهار قد دخل وأن الفجر قد طلع، هذا الإنسان صومه صحيح ولا يجب عليه لا القضاء ولا الكفارة معا. نعم، إذا كان قد اعتمد على شخص لا يعتمد عليه، يعني الشارع لا يقبل قوله، لم يكن عدلا، لم يكن ثقة، لم يحرز صدقه في دعوى، هذا الإنسان لو أخبره بأن الليل باق ثم تبين له الخلاف فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة. قال أو أخبر ببقائه أي ببقاء الليل فتناول الطعام تعويلا على الخبر، يعني هنا تناول الطعام تعويلا على خبر المخبر بدخول الليل، وهنا تناول الطعام تعويلا على خبر المخبر ببقاء الليل، ويظهر الخلاف بعد ذلك. يعني في الفرع الأول ظهر له أنه أكل في النهار، وفي الفرع الثاني ظهر له أنه أكل بعد طلوع الفجر، ويظهر الخلاف. حال من الأمر في أمرين، يعني أخبر بدخول الليل أو ببقاء الليل، لو تبين له الخلاف بذلك. ووجود القراء خاصة هنا متجه مطلقا، شوفوا هنا الشارح يقول نحن نوافق من؟ نوافق الماتن، نقول في هذا الفرع نعم يجب القضاء دون الكفارة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان يمكنه المراعاة أو لا يمكنه المراعاة، سواء الذي أخبره كان عدل وثقة يقبل قوله أو لا يمكن قبول قوله. إذا أخبرك شخص بأن الليل باق وأكلت شيئا شربت شيئا ثم تبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع، هنا يجب عليك القضاء خاصة ولا يجب عليك الكفارة مطلقا، سواء كنت قادرا على المراعاة أم لا، الذي أخبرك ثقة أو لا. ولكنه كما قلت فتوى المعاصرين من فقهائنا ليس هكذا، يقولون إذا كان الذي يعتمد على قوله ثقة فإنه لا يجب لا القضاء ولا الكفارة، أما إذا اعتمدت على قول من لا يعتمد على قوله فإنه يجب القضاء دون الكفارة. قال متجه مطلقا، لماذا؟ لاستناده إلى الأصل. أي أصل؟ أصالة جواز الآكل، لأن المفروض أنه قبل ساعة كان يستطيع أن يأكل، بخلاف السابق فإنه في السابق كان الأصل عدم الجواز مو الأصل الجواز. وربما فرق في الثاني، مراد من الثاني يعني أخبر ببقائه، وربما فرق في الثاني، وهذا هو هذه الفتوى التي يقولها المعاصرون من فقهائنا، وربما فرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغير العدلين كالثقة إذا قلنا في الموضوعات، فلا يجب القضاء معها أيضا معهما أيضا لحجية قولهما شرعا. نعم إذا أخبره من ليس هو حجة شرعا وتبين الخلاف يجب القضاء دون الكفارة. ما هذا التفصيل واضح الأخير؟ في القول السابق الذي ذكره الشارح أنه يجب القضاء مطلقا لو تبين الخلاف، سواء كان ممن يعتمد على قوله أو لا. هنا نقول لا، إن كان ممن يعتمد على قوله شرعا كما لا تجب الكفارة لا يجب القضاء أيضا، أما إن كان ممن لا يعتمد على قوله شرعا فإنه يجب القضاء دون الكفارة. ويفهم من القيد، أي قيد؟ لقوله ويظهر الخلاف. ويفهم من القيد أنه لو لم يظهر الخلاف فيهما، مراد من ضمير التثنية يعني لو أخبر بدخول الليل ولو أخبر ببقاء الليل لا قضاء. التفت جيدا، فرع لطيف يسرعه هنا الشارح، يقول من عبارة الماثل نستفيد هذا المطلب، وهو أنه لو لم يظهر له الخلاف في الإخبار بدخول الليل أو في الإخبار ببقاء الليل فإنه لا يجب القضاء أيضا فضلا عن الكفارة، لأنه عبارة الماثل ماذا كانت؟ كانت هاي عبارة الماثل، أو أخبر بدخول الليل فأفطر أو أخبر ببقائه فتناول ويظهر الخلاف. هذا معناه ماذا؟ أنه فأفطر وتناول إن لم يظهر الخلاف فلا قضاء. إذن الشارح يقول الذي نفهمه من عبارة الماتن أنه لو أفطر عند الإخبار بدخول الليل أو تناول عند الإخبار ببقاء الليل ولم يظهر الخلاف فكما لا تجب الكفارة لا يجب القضاء أيضا، ولكنه ليس الأمر صحيحا. يعني نحن لا نقبل هذا من الشارح من الماتن، وإنما نقول نفرق بين الأمرين. لو أخبر ببقاء الليل، التفتوا جيدا، لو أخبر ببقاء الليل ولم يظهر له الخلاف، هذا الإنسان أخبره بأن الليل بعد باطن وهو تناول الطعام ولم يتبين له بعد ذلك أنه في النتيجة أكل في الليل أو في النهار، ولا يكون نتفق معه، يعني لا يجب عليه القضاء فضلا عن الكفارة. أما لو أخبر بدخول الليل، في هذا الفرع لا بد أن يتبين له أنه أكل في الليل حتى لا يجب القضاء والكفارة، أما لو لم يظهر له الخلاف فيجب القضاء فقط أو الاستقضاء والكفارة معا. أعيد المطلب مرة أخرى، لو أخبر ببقاء الليل فتناول الطعام ولم يظهر له القياس في النتيجة، ما اتضح له أنه أكل في النهار أو أكل في الليل، هذا لا يجب عليه القضاء فضلا عن الكفارة. أما لو أخبر بدخول الليل يعني بدخول الغروب فهنا توجد كفارة. الحالة الأولى أن يعلم أنه عندما أخبره المخبر بدخول الليل الليل كان قد داخل، فهذا الإنسان كما لا يجب عليه الكفارة لا يجب عليه القضاء، وأيضا لأنه أكل عند الغروب عند دخول الليل فلا مقدور فيه، أفطر عند دخول الليل. الحالة الثانية أن يتبين له الخلاف وهو أنه أفطر في النهار، وهنا على الخلاف بين الماتن وبين الشارح، الماتن قال القضاء خاصة والماتن قال لا القضاء والكفارة معا. الصورة الثالثة أن يبقى الأمر مبهما، لا يعلم في النتيجة هو عندما أخبر بدخول الليل في النتيجة عندما أفطر أفطر في النهار لو أفطر في الليل، هذا هنا تكليف شرعي يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء. الشارح يقول الذي يفهم من عبارة الماتن لا يجب عليه شيء لأنه قيده ويظهر الخلاف، ومعناه أنه إذا لم يظهر له الخلاف فلا يجب عليه شيء، ولكن نحن نقول لا، إذا لم يظهر له الخلاف فالأصل ماذا؟ جواز الأكل وعدم جواز الأكل، ها؟ فالأصل عدم جواز الأكل، إذا يجب عليه القضاء والكفارة. إذا فقط في صورة واحدة لا يجب القضاء والكفارة وفي صورتين تجب الكفارة. الصورة التي لا يجب هو على أنه أفطر والليل داخل، أما إذا علم أنه أفطر والنهار باطن أو لم يعلم في النتيجة أفطى النهار باطن أو الليل داخل فأيضا يجب القضاء والكفارة معا. فلهذا التفتوا للعبارة عبارة دقيقة، قال ويفهم من القيد يعني قوله ويظهر الخلاف، ويفهم من القيد أنه لو لم يظهر الخلاف فيهما يعني لو أخبر ببقاء الليل ببقاء بدخول الليل وببقاء الليل لا قضاء، ولكن هذا الكلام غير تام في الأول وإن كان تاما في الثاني، وهذا الكلام يعني لا قضاء وهو يتم في الثاني دون الأول. الأول ما هو؟ لو أخبر بدخول الليل. لماذا؟ للنافي، لأن المفروض أنه منهي عن الإفطار لأنه يوجد عنده استصحاب بقاء النهار استصحاب عدم جواز الآن. الشهود الثاني لعب ماذا يقول؟ يقول والذي يناسب الأصل، يناسب القاعدة، مراد الأصل هنا يعني القاعدة، والذي يناسب القاعدة هما يعني لو لم يتضح له في النتيجة أنه أفطر في الليل أو أفطر في النهار، والذي يناسب الأصل فيه وجود القضاء والكفارة معا ما لم تظهر الموافقة، فإذا ظهرت الموافقة فقد ارتكب إثما ولا يجب عليه شيء من القضاء والكفارة. لماذا ارتكب إثما؟ لكي تذكروني ولا التجري، لأنه هذا الإنسان لم يعتمد على حجة شرعية للإفطار، صحيح تبين له بعد ذلك بأنه كان قد دخل الليل وأفطر في الليل، ولكنه هذا متجري، فلهذا قال ما لم تظهر الموافقة. وإلا إذا ظهرت الموافقة فالإثم خاصة ولا يجب عليه شيء من القضاء والكفارة. نعم، لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك. الآن هذا فرع آخر، يقول لو فرعنا نحن إلى هنا كنا نتكلم بأن هذا الصائم كان يعلم ويعلم الحكم الشرعي أنه يجوز الاعتماد على قول من ولا يجوز الاعتماد على قول من. أما لو ترضنا أنه هذا الإنسان لا يعرف أنه من يجوز الاعتماد على قوله ولا يشخص ذلك ممن لا يجوز الاعتماد على قوله، أساسا لا يعرف بأنه لا بد أن يعتمد على قول الثقة، يتصور من أخبره بأن الليل قد دخل يجوز له ماذا؟ أن يفطر، بأن الليل باق يجوز له ماذا؟ أن يأكل، فلا يعرف هذه التفصيلات، فهنا هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة؟ يقول هذا بعد مرتبط بمسألة أخرى، وهو أن الجاهل بالحكم هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة، وذلك وتلك مسألة أخرى موصولة إلى محل آخر. قال نعم، لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل، يعني أن الجاهل إذا كان جاهلا بالحكم هل يجب عليه أن يكفر، تكفير يعني الكفارة، هل يجب عليه أن يكفر أو لا يجب عليه أن يكفر، وهو حكم آخر لا علاقة له بمحل الكلام. ومن الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة هو لو نظر إلى امرأة محرمة أو نظر إلى غلام فخرج منه المني فأمنى، ولكن مع عدم قصد الإمناء ولا كانت من عادته خروج المني. أما مع هذين القيدين فحكم آخر، هذا الإنسان لم يكن عندما نظر إلى الأجنبية في نهار شهر رمضان لم يكن من قصده الإمناء ولم يكن أيضا من عادته ذلك، ولكنه صدفة في ذلك النظر الخاص في شهر رمضان صدر منه مني أمنى، فهل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء؟ الجواب أنه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، وهذا بخلافه ما لو كان متعمدا، يعني كان قاصدا للإمناء وكان من عادته أيضا الإمناء، فإن مثل هذا الإنسان يجب عليه القضاء والكفارة معا لأنه مفطر عمدا واختيارا. إذن من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة أن الإنسان لو نظر إلى امرأة محرمة أو إلى غلام فأمنى، مع هذين القيدين، مع عدم قصد الإمناء ولم يكن من عادته أيضا خروج المني في مثل هذه الحالات، فإنه يجب القضاء دون الكفارة. قال أو نظر إلى امرأة محرمة، لماذا يقول قيدنا الامرأة بالمحرمة؟ تعلمون لماذا قيدنا عبارة ما تقال أو نظر إلى امرأة؟ الشارح ماذا قيدها؟ أجنبية، محرمة يعني أجنبية. قبل قائل أن يقول لماذا فعلتم ذلك، العبارة مطلقة، قال أو نظر إلى امرأة، أنت لماذا قلت محرمة؟ هذا القيد من أين أتيت به؟ قال بقرينة غلام، لأنه قال أو نظر إلى امرأة أو غلام، ومن الواضح أن النظر إلى الغلام بهذا القصد محرم أو محرم؟ محرم. إذا بقرينة ذكر الغلام نفهم أن المراد من النظر إلى المرأة أي مرأة؟ المرأة الأجنبية. قال أو نظر إلى امرأة محرمة بقرينة قوله، هذه بقرينة بيان لماذا قيدنا الامرأة بالمحرمة، بقرينة هاي النقطة مو في محلها، بقرينة قوله أو غلام، مو بقرينة نقطة قوله أو غلام فأمنى، لا، أو نظر إلى امرأة محرمة بقرينة قوله أو غلام فأمنى، ولكن مع هذين القيدين، مع عدم قصده الإمناء ولا اعتياد الإمناء في مثل هذه الحالات، ولو قصد الإمناء وكان من عادته ذلك، أو افترضوا أيضا لم تكن من عادته ذلك ولكن هو عندما نظر إلى هذا الغلام أو إلى هذه المرأة الأجنبية كان بقصد الإمناء وخروج المني فأمنى، فإنه يجب القضاء والكفارة معا، ولو قصد فالأقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد. هذه وخصوصا مع الاعتياد يعني حتى لو لم يكن معتادا فإنه ماذا؟ فإنه أيضا يجب القضاء والكفارة. أما لو كان معتادا فبالأولوية القطعية يجب القضاء والكفارة معا، طلب من نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذه التاء تاء المبالغة، الإخوة دارسين لابد اللغة العربية، هذه التاء تاء المبالغة من قبيل علامة، الإفتاء الموجودة في علامة. الآية المباركة تقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا الإنسان يعلم من نفسه أنه إذا نظر إلى المرأة الأجنبية بمواصفات خاصة يخرج منه المني، يعتاد على هذا، يعرف من نفسه ذلك. عندما أقول يعرف من نفسه ذلك يعني هو معتاد، ومرادنا من الاعتياد يعني في كل 10 حالات 6 حالات 7 حالات من هذه الحالة. وهذا لو نظر إلى الأجنبية وكان قاصدا الإمناء، وهو معتاد أنه عندما ينظر إلى الأجنبية أيضا يخرج منه المني، يجب القضاء والكفارة أو لا؟ ما أدري شيء. لا، قصد الإمناء شيء والاعتياد شيء آخر، مطلبين هذين. أقول هذا اللي مطلبين، إحنا قلنا مع قصد التفت، أنتوا التفتوا أن إجزاء أقول أتركوا الإشكال الذي لكم. احنا قلنا بانه يجب القضاء دون الكفارة بشرطين. الشرط الاول ان لا يكون قاصدا الامناء. بس انتم شيء الان في شهر رمضان هو من الناس ينظر الى الاجنبية، ولكن عندما ينظر الى الاجنبية قاصدا الامناء بفعله، ها؟ ينظر الى زوجته يتركه الاجنبية، فعندما ينظر الى زوجته فمحللة تلك قاصدا الامناء، لا مو قاصدا الامناء، ولكن قد ينظر إلى زوجته بقصد الإمناء، وقد ينظر إلى الأجنبية بقصد الإمناء. هذا شرط. شرط آخر وهو أن هذا الإنسان حالته النفسية ما هي، أنه عندما ينظر إلى أجنبية أو ينظر إلى زوجته في حالة خاصة معتاد على أنه المني يخرج منه أو مو معتاد على هذا. هذا الشرط يصير. قال ولو قصد فالأقرب الكفارة، وخصوصا إذا كان معتادا. وهذا معناه لو نظر إلى الأجنبية وقصد الإمناء وإن لم تكن من حالته من معتادا على خروج المني، لو خرج المني أيضا يجب القضاء والكفارة، وخصوصا مع الاعتياد. يقول المعتل يعني الشهيد الأول إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبته. من الواضح أنه لو استمنى بيده وكان قاصدا الإمناء يجب القضاء والكفارة أم لا؟ نعم يجب، قلنا فيما سبق. يقول النظر إلى المحرمة إلى المرأة الأجنبية أيضا لا يقل عن الاستمناء بيده. أي بلي كان إطلاقه، ومن بعد ذلك سيشير إليه، ومن بعد ذلك يقول بأنه المحللة فقط. الفرق بين النظر إلى الأجنبية وغير الأجنبية أنه في النظر إلى الأجنبية يوجد إثم بالإضافة إلى ذلك، ولكن النظر إلى غير الأجنبية يوجد قضاء وكفارة. بعد ماذا لا يوجد؟ بعد إثم ما يوجد، يشير إليه بعد. يعني تريد أن تقول بأنه تقييده في أول الكلام كان في غير محله؟ إيبالي وغطفه. أنا أقول بعد ذلك هو سيصرح بأنه لا فرق بينهما، لو نظر إلى زوجته أيضا وهذه حالته أيضا كذلك. قال وما قربه حسن، هذه عبارة الشارح. قال ولو قصد فالأقرب الكفارة. الشارح ماذا يقول؟ يقول وما قربه حسن وجيه وهو صحيح. هذا يعني لو قصد الإمناء وإن لم يكن معتادا على الإمناء، لو قصد بالنظر إلى الأجنبية أو إلى الغلام الإمناء وأمناء، فإنه يجب القضاء والكفارة. وما قربه حسن، لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كافر. التفتوا جيدا، عبارة الماتن كان فيها هذا المطلب، لو قصد وإن لم يكن معتادا ماذا؟ القضاء والكفارة. خب لو كان معتادا ولم يقصد الإمناء وخرج منه المني، هل يجب القضاء والكفارة أو لا؟ عكس الفرع السابق. الفرع السابق ما هو؟ لو قصد الإمناء ولم يكن معتادا وخرج منه المني، يجب القضاء والكفارة أو لا؟ نعم. الآن اعكسوه، لو كان معتادا على الإمناء لو نظر إلى المرأة الأجنبية أو إلى الغلام، ولكن هو عندما نظر لم يكن من قصده الإمناء، ولكن صدفة خرج منه المني، فهل يجب القضاء والكفارة أو لا؟ يقول يفهم من عبارة الماتن أنه في هذه الصورة الثانية بعد لا يجب شيء، ولكن الصحيح أنه أيضا يجب. قال لكن يفهم من المصنف أن الاعتياد أي اعتياد على الإمناء بغير قصد الإمناء غير كافر في القضاء والكفارة، يعني في وجوب القضاء والكفارة، والأقوى الاكتفاء به، يعني لو كان معتادا وخرج منه المني وإن لم يقصد الإمناء أيضا الأقرب ماذا؟ وجوب القضاء والكفارة، وهو ظاهره، يعني هذا الذي قلنا هو الأقوى، وهو ظاهره في الدروس في كتاب الدروس. وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين، لأنه نحن كلامنا أي في موارد وجوب القضاء دون الكفارة. يقول إنما كان النظر إلى الإمرأة إلى المحرم أعم من أن تكون إمرأة أجنبية أو أن يكون غلاما مع عدم الوصفين، أي وصفين؟ مع عدم قصد الإمناء ومع عدم كونه معتادا في مثل هذه الحالة على خروج المني. أما مع القصد والاعتياد فلا إشكال في وجوب القضاء والكفارة، أما مع القصد دون الاعتياد أيضا القضاء والكفارة كما قال الماتن والشارح. مع الاعتياد دون القصد، الماتن قال بعدم القضاء والكفارة، الشارح قال الأقوى ماذا؟ القضاء والكفارة. قال لماذا حكمنا نحن بالقضاء؟ تعلمون نحن حكمنا بالقضاء مع عدم الوصفين للناس لأنه منهي عن ذلك، منهي الإنسان في شهر رمضان أن ينظر إلى المحرم، طبعا في غير شهر رمضان أيضا منهي، ولكنه في شهر رمضان النهي آكد وأشاد. قال وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم أعم من أن تكون امرأة أو غلام مع عدم الوصفين، مع عدم قصد الإمناء ولا اعتياد الإمناء، وإلا مع أحد الوصفين فإننا قلنا بالقضاء والكفارة بلا إشكال. إنما وجب القضاء لأي دليل؟ للنهي عنه، أي النهي عن النظر إلى المحرم في الروايات. فأقل مراتب النهي هو الفساد. التفتوا جيدا الإخوة، يتذكرون نحن في علم الأصول تعرضنا لهذا المبحث، وهو أن النهي التكليفي هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ يعني الشارع عندما ينهى عن البيع، عن البيع يدل على فساد البيع أو لا يدل على فساد البيع؟ في العبادات قلنا يدل على الفساد، أما في المعاملات قلنا لا يدل على الفساد. هنا الشارع أيضا يقول هكذا، يقول ومن قال لكم أن النهي يدل على الفساد؟ لعله من باب اجتماع الأمر والنهي. أنت في الصلاة منهي عن النظر عن الأجنبية، لو مو منهي عن النظر إلى الأجنبية، منهي منهي. لو نظرت إلى الأجنبية في الصلاة صلاتك باطلة أو صحيحة؟ صلاتك صحيحة، ولكن قد ارتكبت. هنا أيضا فليكن الأب كذلك، يعني هذا الإنسان الذي نظر إلى الأجنبية وأمنى مع عدم الوصفين، ها نقول ارتكب إثمه، لكن لماذا يبطل صومه؟ ما الدليل على بطلان صومه ووجوب القضاء بعد ذلك؟ إذن الشارح هنا يريد أن يقول بأن النهي عن النظر إلى المحرم وإن كان منشأ للإثم، الفاعل مرتكب للإثم ومستحق للعقاب، ولكن هذا شيء، وبطلان الصوم ووجوب القضاء بعد ذلك شيء آخر ولا ملازمة بينهما. ومن هنا يقول بأنه يقول مع عدم الوصفين، يعني مع عدم قصد الإمناء ولا اعتياد الإمناء، لو نظر إلى الأجنبي أو على الأجنبية ولم يكن قاصدا الإمناء ولم يكن معتادا للإمناء وخرج منه المني، ارتكب إثما ولكن صومه صحيح ولا يجب عليه شيء بعد ذلك. فلهذا قال فأقل مراتب النهي الفساد، فساد الصوم كغيره من المنهيات في الصوم من الارتماس والحقنة وغيرهما، ولكن والأقوى عدم القضاء بدونهما كغيره من المنهيات. بدونهما يعني ماذا؟ يعني بدون الوصفين، بدون قصد الإمناء ولا اعتياد الإمناء، والأقوى عدم القضاء أيضا فضلا عن الكفارة. والأقوى عدم القضاء بدونهما أي بدون الوصفين كغيره من المنهيات. نعم، وإن أثم، لأنه هذا الإنسان بفعله قد ارتكب إثما ولكن ارتكاب الإثم شيء وبطلان العمل شيء آخر، من قبيل النظر إلى الأجنبية في الصلاة، فإن النظر إلى الأجنبية محرم في الصلاة ولكن لا يؤدي إلى البطلان، إذ لا دلالة للتحريم، يعني تحريم النظر إلى المحرم على الفساد، لأن التحريم التكليفي أعم من الفساد الوضعي، لأنه يعني التحريم التكليفي أعم يعني أعم من الفساد. فلا يفسد الصوم إلا مع النص عليه، ونحن لا يوجد عندنا دليل على أن خروج المني هنا مع عدم الوصفين أيضا من الأمور المفسدة للصوم، فنحن نلتزم بأن هذا الإنسان ارتكب إثما، ارتكب حراما، استحق عقابا، ولكنه هذا شيء، وبطلان صومه ووجود القضاء عليه بعد ذلك شيء آخر. فلا يفسد إلا مع النص عليه كالتناول، تناول الطعام، تناول الشراب، فإنه ورد النص بأنه من ارتكبه فإنه ماذا؟ فإنه مبتلون، والجماع ونظائر ذلك ما تقدم. ولا فرق حينئذ، هذه العبارة التي أشرنا إليها، قلنا ولا فرق حينئذ بين المحللة والمحرمة إلا في الإثم وعدم الإثم. يعني لو نظر إلى الأجنبية وأمنى مع عدم الوصفين فقد ارتكب إثما، أما لو نظر إلى زوجته مع عدم الوصفين فأمنى، ارتكب إثما أم لا؟ ها؟ لم يرتكب إثما وصومه أيضا بناء على مبنى الشارع. ولا فرق حينئذ بني انتهينا نفس تلك الأحكام. ما ألتفت شون؟ نعم، إذا كانت أم هذه حكم أجنبية حكم حكم الأجنبية، بل يصبح بعد ذلك محللة النظر من غير شهوة، مو محللة النظر مع الشهوة، بلي يعني فقط في الزوجة محللة النظر مع الشهوة، ولكن مع عدم الوصفين، يعني نظر إلى زوجته بشهوة ولكن لا كان من قصده الإمناء ولا كان معتادا للإمناء وخرج منه المني خطفة اتفاقا، فهنا عاثم لم عاثم لم. فرع آخر أساسا أتركوا هذا استرغوا أن الإنسان كان دا يقرأ كتاب قصص، يقرأ قصص في شهر رمضان، وليس من عادته أيضا عندما يقرأ مثل هذه القصص أيضا لا كان من قصده الإمناء ولا كان معتادا عندما يقرأ مثل هذه القصص ماذا؟ أن يمني، أن يخرج من المني، ولكن صدفة خرج من المني، بطل صومه أو لا؟ بلي؟ هذا الذي يقوله منه؟ يقوله الشارح، طبعا مو فقط هو يقوله، جملة من فقهائنا المعاصرين أيضا يقولون ذلك، أنه لو خرج المني منه بلا سبب أيضا لا يكون مبطلا للصوم ولا يجب عليه القضاء فضلا عن الكفارة بعد ذلك. نعم، إذا كان عمله بقصد الإمناء أو كان معتادا للإمناء وصدر منه المني، عند ذلك فإما قضاء وكفارة وإما قضاء دون الكفارة على التفصيل الذي تقدم بحثه. قال ولا فرق حينئذ بين المحللة والمحرمة إلا في الإثم وعدم الإثم. الآن نأتي إلى بحث الكفرة. من الأبحاث التي وقع الكلام فيها بين فقهائنا هي مسألة أنه ما لو تكرر موجب الكفارة فهل تتكرر الكفارة أو لا. طب أنتم تعلمون من جامع زوجته في شهر رمضان عامدا عالما مختارا عالما بالحكم الشرعي إلى غير ذلك وجب عليه القضاء والكفارة بعد ذلك. قد لو جامع زوجته مرتين تتكرر الكفارة أو لا؟ لو جامع زوجته ثلاث مرات في شهر رمضان تتكرر الكفارة ثلاث مرات أو لا؟ هذا في الجمعة. فتأثره أن السبب مختلف جنسه مختلف. لو جامع زوجته وأكل، لو أكل وشرب، وهكذا باقي المفطرات. فبتكرر موجب الكفارة هل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر؟ وبعبارة فقهية بتكرر السبب يتكرر المسبب أو لا يتكرر المسبب؟ المسألة خلافية بين فقهائنا، ولعل جل من فقهائنا المعاصرين يذهبون إلى أنه لا تتكرر. لماذا لا تتكرر؟ لا تتكرر يقولون باعتبار أنه بالسبب الأول بطل الصوم، وإذا بطل الصوم بعد هذا الفعل الثاني ليس مفسدا للصوم لأن الفاسق لا يفسد مرة أخرى. هذا الإنسان عندما أكل في شهر رمضان فسد صومه أم لا؟ فسد صومه نعم، يجب عليه الإمساك تشبها بالصائمين. ها هذا النقطة التفتوا إليها. من فسد صومه في شهر رمضان لا يجوز له أن يأكل ويشرب وكأنه مفطر بعد أنا يجب علي القضاء والكفارة بعد ذلك، إذن فلأفعل ما أشاء. لا، ليس الأمر كذلك. يجب عليه أن يمسك لا بعنوان الصوم بل يمسك تشبها بالصائمين، ولو خالف فقد ولو أكل فقد ارتكب إثما آخر، مو أفسد صومه لأن الصوم قد فسد بالسبب الأول. ومن هنا ذهب جملة من فقهائنا المعاصرين إلى أنه بعد لا تتكرر الكفارة سواء كان جماعا أو غير جماع، اتحد الجنس أو لم يتحد، اختلف الجنس أو لم يختلف، كان الوقت واحدا أو لم يكن واحدا مختلفا فنحن ذلك. نعم إنما تتكرر الكفارة بتعدد أيام، يعني لكل يوم كفارة واحدة إلا إذا كان الإفطار على أمر محرم وذاك بحث آخر وله محل آخر، فإنه هل أنه يجب عليه كفارة الجمع أو لا يجب ذاك بحث آخر. قال وتتكرر الكفارة مع فعل موجبها، يعني فعل سببها، مع فعل موجبها بتكرر الوطء مطلقا. هذا الإطلاق يعني سواء تكررت كفر أو لم يكفر. شو نكفر؟ هذا الإنسان جامع زوجته، عندما جامع زوجته بطل صومه. الكفارة أحد أمور ثلاثة، إما العتق وإما الإطعام وإما صيام 60 يوما. فكان عنده 10 من العبيد، أعتق واحدا في سبيل الله بعنوان كفارة، ثم جامع زوجته مرة أخرى. هنا تحللت الكفارة بين الجماعين. قول يقول بأنه إن لم تتخلل الكفارة فلا تتكرر الكفارة، أما إن تخللت الكفارة فتتكرر الكفارة. يعني هذا الإنسان لو جامع وكفر ثم جامع لا بد أن يكفر ثانية، أما لو جامع ولم يكفر ثم جامع فهنا عندما يريد أن يكفر يكفيه كفارة واحدة. واضح؟ هنا عندما يقول مطلقا يعني أعم من أن يكفر بين الجماعين أو أن لا يكفر تتكرر الكفارة. قال وتتكرر الكفارة مع فعل موجبها بتكرر الوطء مطلقا سواء كفر بينهما أو لم يكفر ولو في اليوم الواحد. والتكرر الجماع بماذا يتحقق؟ قال ويتحقق تكرر الجماع بالعود بعد النازع، بالإدخال بعد الاستخراج بعد ان اخرج العضو الذي يحقق الجماع ادخله مرة اخرى، هذا يكرر الكفارة. ويتحقق تكرره بالعود بعد النازع، هذا احد اسباب تكرر الكفارة. السبب الثاني لتكرر الكفارة تغير الجن. اذا تكرر الجماع موجب لتكرر الكفارة مطلقا، اعم من ان يكفر في الوسط او لا يكفر. السبب الثاني لتكرر الكفارة تغير الجن، جامع واكل، اكل وشرب، فهنا ايضا تتكرر الكفارة. او تغير الجنس بان وطأ واكل، والاكل والشرب غيران، يعني هذان مختلطان، الاكل شيء والشرب شيء اخر، فاحدهما غير للاخر، يعني احدهما غير الاخر. هذا السبب الثاني لتكرر الكفارة. السبب الثالث او تخلل التكفير، لو تخلل التكفير فانه موجب لتكرر الكفارة، سواء كان في الجمعة او كان في غير الجمعة. التفتوا لهذا المطلب الثالث، يعني السبب الثالث. نحن قلنا من اسباب تكرر الكفارة الجمعة مطلقا، من اسباب تكرر الكفارة تغير الجنس. حتى لو تكرر منه الاكل مو تغير الجنس وليس الجماع، تتكرر الكفارة او لا؟ بناء على هذا لا تتكرر الكفارة. لماذا؟ لان الجماع تتكرر فيه الكفارة وان لم يكثر. اختلاف الجنس يكرر الكفارة، اما اتحاد الجنس لم يكن جماعا فلا يكرر الكفارة الا في صورة واحدة، وهو ان يكثر بينهما، يعني اكل فكثر ثم اكل فيجب ان يكثر مرة اخرى. اما لو اكل ولم يكفر ثم اكل فانه ماذا؟ لا تجب عليه الا كفارة واحدة. قال او تخلل التكفير بين الفعلين وان اتحد الجنس واتحد الواقف، فانه وضع لقمة في فمه اذ دردها قال انت حر في سبيل الله، اعتق عبدا ثم وضع اللقمة الثانية، يجب عليه ان يعتق عبدا اخر، يعني يجب ان يكفر. اما لو اكل لقمة ثم الثانية ثم ماذا؟ ثم اراد ان يكفر، يمكن ان يكتفي بكفارة واحدة. قال وان اتحد الجنس والوقت. ومن اسباب تكرر الكفارة، وهذا متفق بين الفقهاء بعد، اختلاف الايام، فانه لو افطر في اليوم الاول لها كفارة، في اليوم الثاني له كفارة ثانية، وفي اليوم الثالث له كفارة ثالثة، وهكذا. أو اختلاف الأيام وإن اتحد الجنس أيضا، أكل في اليوم الأول، أكل في اليوم الثاني، أكل في اليوم الثالث، وإن لا يكن كذلك، يعني إن لم يكن السبب الأول وهو الجماع، أو لم يكن السبب الثاني وهو تغير الجنس، أو لم يكن السبب الثالث وهو التكفير بين الأكلين وإن اتحد الجنس والوقت، فإنه لا تجب إلا كفارة واحدة، كما ضربنا المثال، وهو لو أكل ولم يكفر ثم أكل فإنه لا تجب إلا كفارة واحدة. قال وإلا يكن كذلك، يعني أحد الأسباب الثلاثة المتقدمة بأن اتحد الجنس ولكن في غير الجماع، واتحد الوقت ولم يتخلل التكفير بينهما، فواحدة على المشهور بين الفقهاء. وفي الدروس قطعا، يعني انه اذا لم تكن احد هذه الاسباب الثلاثة قال قطعا انه لا تجب الا كفارة واحدة. وفي الدروس قطعا وفي المهذب اجماعا، وقيل تتكرر مطلقا. هذا الوجه القول الثاني، القول الاول كان تفصيل، القول الثاني يقول تتكرر مطلقا، أعم كان في الجماع أو في غير الجماع، اتحد السبب أو لم يتحد السبب، كفر أو لم يكفر. وقيل تتكرر مطلقا وهو متجه. الشارح يرى أن هذا القول حسن. لماذا؟ يقول لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات، إلا إذا دل دليل في مورد على تداخل الأسباب. إن لم يثبت الإجماع على خلاف ما نقول، وإلا لو ثبت الإجماع على خلاف ما نقول فإننا لا نذهب إلى الكفارة، إلى تعدد الكفارة مطلقان. لماذا هذا المتجه؟ ما هو هذا المتعدد؟ تعليل لقوله وهو متجه، وتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما نص فيه على التداخل وهو منفي هنا، لأنه لا يوجد عندنا دليل على تداخل هذه الأسباب ولو لوحظ. هذا هو القول الذي أشرنا إليه، وهو أنه لا تتعدد الكفارة مطلقة سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة، اتحد أو لا، تخلل التكفير أو لا. لماذا؟ لأن الفاسد لا يفسد مرة ثانية. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول نجم عدم تكرر الكفارة في اليوم الواحد مطلقا، لأن الفاسد لا يفسد مرة ثانية. السبب الأول أفسد الصوم، بعد هذا السبب الثاني الإفطار الثاني الأكل الثاني، بعد لا يمكن أن يفسد ما هو فاسد. فلهذا يقول الشارح وله وجه، هذا القول أيضا له وجه وجيه، وهو أنه لا تتكرر الكفارة مطلقا، كما قلت أن جملة من فقهائنا المعاصرين أيضا يذهبون إلى هذا القول، وهو أنه لا تتكرر الكفارة مطلقا. وعليه بناء على هذا القول بعد والواسطة بعد تكون ضعيفة، يعني ذلك التفصيل الذي ذكرناه في القول الأول بعد يكون ضعيف، ويتحقق تعدد الأكل والشرب بنحو آخر بيانه يأتي. والحمد لله رب العالمين.